إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. وبمناسبة شهر رمضان الكريم، فإن الشرع قد حث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر مشروع في ديننا، هو مسألة التهنئة بحلول شهر رمضان. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني إيه؟ يعني لما تكون عايز تهرش، ده محتاجة دليل من الشرع. أهو بيقول لك لو عندك دليل من الشرع يبيح لك إن أنت تهرش، تعمل إيه؟ اهرش، حك رأسك. ما عندكش دليل، ما تحكش رأسك. فهمت إزاي؟ بعض السلف كان يقول إيه؟ يقول: أنا لا أدري كيف أكل البطيخ، ما عرفش أكل البطيخ إزاي. فسئل ليه؟ قال لهم: لأن ما فيش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لي إزاي أكله. أكله أقطعه ولا أكله كده زي ما إحنا بنعمله شقة؟ حد فيهم أنا عايز أقول إيه؟ يعني عايز أقول إيه؟ كل حاجة في الدين ده بدليل. أي تصرف تقوله قال الله قال الرسول، لازم برضو تبقى فاهم المعنى ايه. يعني ما ممكن تيجي انت، يعني الخوارج كفروا سيدنا علي بن ابي طالب وكان معهم ادلة من القرآن، بس المشكلة مش يكون معاك دليل وبس، المهم يكون انت فاهم معنى الدليل، يكون فاهم معنى ايه الدليل. فالمقصود دلوقتي احنا كتير بنسمع واحد يقول له ايه، يقول للتاني: كل سنة وانت طيب بمناسبة رمضان، كل سنة وانت طيب بمناسبة العيد، كل سنة وانت طيب بمناسبة رأس السنة الميلادية. هنسأل سؤال: هو ورد في الشرع أصلا جواز التهنئة برأس السنة الميلادية؟ الشرع أصلا ما بيتكلمش في مسألة السنة الميلادية، بالعكس ده ما اعترفش بيها. عارف ليه؟ إيه الدليل على إنه ما اعترفش بيها؟ إحنا قلنا بقى كل حاجة بدليل. إيه الدليل على إن الإسلام ما اعترفش بالسنة الميلادية أصلا؟ ماشي، ما هي برضو في الاتناشر. طيب، هو في دليل اوضح من كده، وهو ان عيسى عليه السلام ولد قبل وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ بدي ايه؟ 571 سنة. جميل، 571 سنة. يعني سيدنا عيسى اتولد قبل النبي بكام سنة؟ ب 500 سنة، نص قرن اهو، صح؟ يعني معنى كده ان الناس كانت ماشية قبل كده بايه؟ بالتاريخ دوت، التاريخ الميلادي، ميلاد المسيح عليه السلام. اول بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة، الصحابة بقى عملوا ايه؟ تاريخ ايه بقى؟ تاريخ هجري. يبقى ما اعترفش الاسلام بتاريخ الميلادي. فهمت عايز اقول لك ايه؟ عشان كده بقول لك حتى التاريخ الميلادي ده احنا بنكتبه كده مضطرين، انما اصلا المفروض تكتب بالتاريخ الايه؟ الهجري. وصلت المعلومة؟ فالمقصود عايز اقول لك برضو من النهاية، كل شيء في الدين ما تعملوش غير بايه؟ بدليل. طب انا دلوقتي لما اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ايه الدليل على ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للصحابة، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان فيه تفتح ابواب الجنان، وتغلق فيه ابواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومرضة الجان. يبقى النبي عمل ايه مع الصحابة؟ بيقول لهم ايه؟ جالكم رمضان، يعني بيقول لهم ايه؟ مبروك، صح؟ بيقول لهم كل سنة طيبين. فهمت المعنى ايه؟ يبقى ما ينفعش ان انا اهني حد بيوم من الايام غير لما يكون ايه؟ عندي دليل بيه. سؤال: هل انا عندي دليل بقى بعيد اللي هو بقى مولد النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله نراك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس. فقال صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى النبي عمل عيد ميلاده إزاي؟ إن صح التعبير يعني احتفل بعيد ميلاده إزاي؟ بالصيام. أنهي بقى يوم بالظبط؟ يوم 21، يوم 12 ربيع الأول، ولا كل أسبوع يوم 2؟ يعني احتفل باليوم مش بتاريخ اليوم، افهم الحتة دي، احتفل باليوم نفسه مش بإيه؟ مش بتاريخ اليوم. يبقى احنا لما نكون عايزين بقى نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم نعمل ايه بقى؟ نصوم اثنين وخميس، مش ناكل حلوية وفولية وسمسمية وحمصية وعروسة المولد وحصان المولد. ده النبي صام واحنا بناكل، يعني هو صام واحنا ناكل. فالمقصود انا عايز اقول لك ايه، كل شيء في الدين لابد ايه بدليل. طيب بدمنا احنا دخلنا في شهر رمضان، طبعا بتبقى في اسئله كتيره بتكتر على مساله الصيام والسحور والفطر ومباحات الصيام ومبطلات الصيام ومكروهات الصيام وكفاره من افطر متعمد يوم في رمضان او افطر لمرض او لعذر، ويا ترى القطره بتاثر في صحه الصوم ولا لا، وهكذا. كل هذه الاشياء اللي عنده سؤال بقى في الاشياء في هذه الاشياء النهارده انا هديكم وقت كافي، كل اللي عنده سؤال يحاول يفتكره ويسأل ونجاوب عليه ان شاء الله. والدرس الجاي يعني الاربع اسابيع بتوع شهر رمضان، الاربع دروس، احنا لينا درس في الاسبوع، الاربع دروس دي كل مره جمع الاسئله اللي تشكل عليك وان شاء الله نجيب ايه عليها، بالاضافه الى الدرس الاساسي بتاعنا اللي هو امر الصلاه وفقه الصلاه. ليه؟ عشان الصلاه هي بتتكرر معاك في اليوم ايه، خمس مرات في اليوم والليله، بتتكرر معاك خمس مرات، بل في رمضان بتزيد، بيزيد عليك صلاه الايه التراويح اللي هي القيام، وعلى فكره اسمها قيام او اسمها تراويح. وخلي بالك مساله بقى صلاه القيام اللي بيعملوها في العشر ايام الاخيره من رمضان بعد ما بيصلي التراويح ويروحوا ويصلوا قيام تاني، هذا لم يشرع في الاسلام، هذا لم يشرع في الايه في الإسلام. انما القيام بتاع رمضان هو ايه، قيام التراويح بس. طيب نعم، لا مش وارد، وارد ان انت لو عايز تقيم الليل تاني مفيش مشكلة، بس تقيمه لوحدك في بيتك مع نفسك، مش تجتمع مع الناس في المسجد مرة تانية وتفتحوا المسجد مرة تانية وتعملوا امام مرة تانية زيها زي صلاة التراويح وتبقى بنفس عدد الركعات، يعني كأنها تراويح مكررة. هل النبي صلى تراويحين اتنين في يوم؟ هات لي دليل على ده. ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. مين كان بيقوم ازاي؟ ما احنا لسه قايلين بقى، قايلين اذا اردنا ان نستدل بحديث لابد من عده شروط. اولا يكون الحديث اللي هنستدل بايه صحيح، ثانيا لا يكفي ان يكون صحيح، ما احنا قلنا برضو الخوارج كفروا عليه ابن ابي طالب بالقران، فلازم فهم الحديث ومناط الحديث ودليل الحديث، وهل الحديث عام ولا خاص، هل هو مطلق ولا مقيد، هل هو ناسخ ولا منسوخ. فانت بتستدل بحديث ايه؟ حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: كان إذا قدم عليه أو دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد المئزر، وفي رواية اعتزل نسائه، ورواية شد المئزر فقط دون أن تذكر اعتزل نسائه، يعني معناها شد المئزر لها معنيين، إما شد المئزر يعني شمر عن ساعديه للجد والاجتهاد، وإما شد المئزر يعني اعتزل نسائه كناية عن إنه هو إيه تفرغ لله تبارك وتعالى. فشد المئزر وأحيا الليل كله. مين بقى؟ النبي بس. فين بقى قيام الليل مع جماعة في المسجد؟ مفيش. تهجد بيه أنت، ما تجمعش الناس. نعم. إيه هي تعريف البدعة؟ هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما عرفها الإمام الشاطبي، ده معرفة البدعة يعني. والبدعة لغة هي الاختراع أو إيجاد شيء لم يكن له إيه أصل من السابق، بديع السماوات والأرض، يعني أوجد السماوات والأرض بغير مثال سابق، ما كانت فيه سماوات والأرض قبل كده. فضل أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لصلاة القيام، لم يجمع. جميل، حاضر، نرد على المسألة. حاضر حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما لصلاة التراويح فصلى وصلى الناس بصلاته، الحديث صحيح كده. في اليوم التالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فازداد الناس في المسجد، العدد زاد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، في الليلة الثالثة يعني، لصلاة التراويح فصلى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وزاد العدد عن اليوم الأول واليوم الثاني. في اليوم الرابع انتظر الناس خروج النبي صلى الله عليه وسلم والناس تزيد، وانتظروه أكثر والعدد يزيد، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عليهم بعد ذلك وقالوا يا رسول الله لقد أطلت علينا، احنا قاعدين مستنيينك والمسجد يتزحم، مش قاعدين بقى ايه، ما تقولوا له يجي يقيم الصلاة، يلا احنا متأخرين عايزين ننام. ما عملوش كده، ده كانوا عمالين بيزيدوا. فجي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد أطلت علينا تأخرت، قال لقد خشيت أن تفرض عليكم. العلماء هنا بقى بيتكلموا في الكلمة دي معاني جميلة قوي، يقول لك ليه بقى تفرض علينا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وجبريل عليه السلام ما زال بينزل عليه بالوحي، ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختم القرآن خلاص، ولم ينتهي الأمر، لم يكتمل الدين بعد، الدين ما زال لسه إيه بينزل الأحكام بتاعته على المسلمين، مفهوم؟ فما دام النبي حي وما دام جبريل بينزل، يبقى ممكن لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس فجأة نلاقي سيدنا جبريل نازل، ربنا بيقول له يا محمد أمر الأمة خلاص صلاة التراويح بقت فرض مع الصلاة الخامسة، فقال لا أحسن، أنا عارف أمتي ضعيفة وعرفها منين دي، ما بيضربش الودع، أمال عرف منين؟ من حاجتين، من الوحي وما ينطق عن الهوى، وعرف بالتجربة، مش بالتجربة منه هو بس شخصيا، لا بتجربة غيره كمان. لما التقى بموسى عليه السلام في رحلة رسالة المعراج فقال له يا محمد ماذا أمرك ربك لأمتك أن تفعل من العبادة؟ قال أمرهم بخمسين صلاة في اليوم والليل. قال إني جربت الناس قبلك، فاستفيد بقى يا محمد من تجربتي، وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. يبقى العلة كانت إيه؟ إنه جرب الناس، وقالها كده في الحديث إني جربت الناس قبلك، والحديث ورد في صحيح البخاري، يعني معناه استفيد بالتجربة دي، خد منها عبرة. عشان كده ربنا أصلا ضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم بقصة الأنبياء، ليه؟ عشان ناخد خبرة من التجارب اللي هم مروا بيها. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من أجل أن إيه لا تفرض عليه. مات النبي صلى الله عليه وسلم الوحي انقطع خلاص، ما فيش تنزل وحي. لما يجي بقى سيدنا عمر بن الخطاب ويعيد صلاة التراويح على أبي بن كعب وينور المساجد ويجمعهم في صلاة التراويح على إمام واحد، السؤال هل الوحي ينزل يفرضها؟ خلاص هي منعت ليه؟ ما نسأل العلة، سبب منع النبي صلى الله عليه وسلم من استمرار صلاة التراويح إيه؟ ليه امتنع؟ في علة، في سبب، خوفة أن تفرض علينا بسبب نزول الوحي. طب عدم نزول الوحي يبقى نعمل إيه؟ نرجعها تاني. وسيدنا عمر ما قلبش في الدين ولا ابتدع، ده هو رجع شيء كان موجود، مش النبي صلى بهم، هو عمل إيه؟ رجع اللي النبي عمل، فليس مخالف، بل بالعكس. عايز أقولك حتى لو كان أمر شيء جديد لم يأمر به النبي برضو ناخد به، لأن النبي اللي قال لنا كده عليكم بسنتي أنا محمد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني كأن النبي يقولك دول لهم سنة كمان تتبعها برضو، لأن النبي بين قال إيه؟ خلفائي وهم راشدين مهديين، ما هماش مبتدعين ولا مضلين. ولذلك العلماء والأئمة أخذوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في مسألة الطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الثلاث طلقات في نفس واحد في مجلس واحد طلقة واحدة، سيدنا عمر عملها لا، قال الثلاث طلقات في مجلس واحد بنفس واحد تتحسب ثلاث طلقات، عشان الناس كانت ايه كل واحد يكلم واحد صاحبه يقول له ما تيجي تعشى معايا، يقول له لا والله، يقول له على الطلاق ما انت لا انت جاي. سيدنا عمر قال لك ايه الموضوع ده بقى، كل واحد خانق مع مراته يقول لها عليا الطلاق بالطلاق ثلاثة، قال لا بقى انتوا هتتدلعوا خلاص هنحسبها ثلاثة. العلماء والصحابة ما قالوش ايه الكفر اللي انت عملته ده، ولا ايه البدعة اللي انت عملتها دي، اصدع عمر. فهمت انا عايز اقول ايه؟ وضحت المسألة ان شاء الله. نعم، المسألة فيها خلاف، لكن إذا قام الخلاف على فهم ولم يقم على نص صريح فالاعتبار بالخلاف. ما هو اللي بيخالف مع دليل فهما وليس نصا، اللي هو القول المخالف يعني. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك ان رمضان، دي استنتاجات بقى، يقول لك مثلا ان رمضان شهر رمضان يعني يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. يعني مثلا اديك دليل، يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يختم القرآن كاملا في رمضان في ليلة واحدة، مع ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يختم القرآن في اقل من ثلاثة ليال، في اقل من ثلاثة ايام، صح؟ طب امال سيدنا عثمان بقى بيخالف النبي يعني؟ لا، العلماء لما تكلموا في هذا الخبر لما كان صحيحا قالوا، وهو صحيح في درجات صحة عالية يعني، قالوا لأنه كان يصلي في مكة بجوار الكعبة، وهذا مكان فاضل في زمان فاضل وهو في شهر رمضان، فاجتمع فضل الزمان مع فضل المكان فخلف الإيه؟ خلف ما كان عليه سائر العام. لكن فهم قاسوا على هذه المسألة، فنقول لهم لا، طب اللي عمل دوت عثمان اللي هو مشهود له أنه من الأربعة اللي يقولوا إيه؟ اللي يقولوا سنة، إنما أنتوا قلتوا مين؟ جبتوها منين؟ يعني فاهم هم قاسوها ازاي؟ قاسوها على فضل الزمان. لكن طب ماشي، ما هو اللي عمل فضل الزمان دوت وعمل المساله دي كان عثمان، انتوا بقى مين اللي عملها؟ هل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ ده الكلام ده بعد النبي، يعني لا النبي ولا الائمه الاربعه ولا الائمه المتبوعين، يعني مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وائمه المجددين زي شيخ الاسلام ابن تيميه لم يفعلوا هذا. والمساله فيها ايه؟ فيها جذب وشد كتير، لكن بنرجع نقول ايه؟ اين يعني مثلا اديك مثال تاني. الكلام اللي هنقوله ده كلام عليه قوي، فركزوا فيه يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تقريبا اكتر اهل العلم، يعني يكاد يكون ايه؟ مش هينفع نقول اجماع، لان من قال بالاجماع فقد كذب، لان استحالة تجمع الامة على ايه؟ على شيء، لان مهما كان لابد ان في مخالف، لان الامر ما فيهوش نص، مفهوم؟ يعني في العقيده مش هينفع فيها مخالفين خالص، دي مساله بحت، ان احنا بنتكلم في الفقه كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه، الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، ولو ان كل مسلمين اختلف في مساله من مسائل الاحكام تهاجر وتنافر لم يبقى بين المسلمين اخوه ولا عصمه، لان في مساله ايه؟ انا رايت في هذا الدليل، رايت معايا دليل، بس انا رايت فيه ملحوظة معينة غير يرى في معنى آخر، زي الأئمة الأربعة لما اختلفوا في مسألة الوضوء، هم خدوا الآية أي سورة المائدة فامسحوا برؤوسكم، قالوا إيه بقى برؤوسكم؟ إيه بقى برؤوسكم دي؟ منهم من قال الباء زي الإمام الشافعي، الباء دي هي الخلاف، الأئمة الأربعة اختلفوا في حرف الباء ده، تخيل برؤوسكم، فالإمام الشافعي قال الباء ديت للتبعيض، والبعض في اللغة يطلق على عدد من 3 إلى 9، فمن أصاب عدد شعرات من رأسه من 3 إلى 9 فقد إيه؟ فقد أصوب الوضوء، يعني ببعض رؤوسكم. الإمام مالك قال لك لا، ده المقصود بها برؤوسكم يعني ببعض الرأس، يعني ربع الرأس، يعني حتى لو على قد الكف، فاهم إزاي؟ الإمام أحمد بن حنبل قال لك لا، برؤوسكم يعني برأسك كلها، وقوى الاستدلال بتاعه ده بدليل آخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه كان إذا توضأ فمسح رأسه أقبل وأدبر، يعني من قدام لورا ومن ورا لإيه؟ لقدام، فكده يبقى رأسه كلها، فاستدل بالآية والحديث، وكان الدليل مع الإمام أحمد، فخلاص إيه؟ الأئمة الثلاثة ماشي، ما قلناش حاجة، ما هم ما بيألفوش في الدين، هو نتيجة لهذا الفهم، بس مين اللي معاه الدليل الأقوى والأرجح؟ الإمام أحمد، فخلاص خدنا بهذه الصفة. فهمت المقصود إيه؟ وهكذا. مثلا مسألة ايه؟ حكم مكس ودخول المرأة الحائض المسجد. العلماء تقريبا اكثرهم وفي كل كتب الفقه تقريبا تجد هذه المسألة على عدم جواز دخول المرأة الحائض للمسجد او مكسها في المسجد. طب معاكم يا جماعة دليل؟ يقول لك ده احنا معانا مش دليل واحد، احنا معانا عدة ادلة. طب نقول لهم ايه الادلة بتاعتكم؟ هي مش وقت مناقشة المسألة دي يعني، بس ايه؟ كل كل أدلتهم ليست صريحة في المسألة، ومنها أدلة ليست صحيحة. يعني مثلا يستدل بآية في القرآن، هتقول إيه ده، هي الآية مش صحيحة؟ لا، الآية صحيحة، بس الاستدلال بها ليس في محله. لا يستقيم الظل والعود أعوج، أنا عندي شجرة معوجة، هيطلع الظل بتاعها مستقيم إزاي؟ فأنا عندي الدليل مش نافع أستدل بيه، هيطلع القول معايا إزاي؟ مش هيجي. فيقول لك إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل. فنقول لهم إيه ده بقى يعني؟ يعني ما تخشش المسجد طالما أنت جنب إلا لما تكون أنت إيه؟ تغتسل أو تتيمم أو عابر سبيل مارر. طب ده ربنا ذكر في الآية مين؟ ذكر الجنب، ما ذكرش الحائض. يقول لك لا، ما احنا نقيس الحائض على الايه، على الجنب. قلنا لهم لا معلش اسفين، ده قياس مع الفارق، لان الجنب يستطيع ازاله الجنابه بالتيمم او بالوضوء، انما المراه الحائض تستطيع ان هي تزيله بايه، فهي مجبره عليه، فهي مجبره عليه، مش هينفع تزيله. وبعدين الايه جايه صريحه، وربنا ما كانش عارف يقول يعني زي ما قال عن الجنب، ما كانش عارف يقول الحائض. انت فاهم قصدي ايه؟ فاستدلال لا يصح اصلا. بعضهم يجي يستدل بدليل تاني، يقول لك حديث السيدة عائشة، والحديث صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، فقالت اني حائض، قال ان حيضتك ليست بيدك. قلنا لهم ايه الدليل ده يعني؟ ايه ده، ايه بقى اللي طلعتوه من الدليل ده؟ يقول لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، خلي بالك، معتكف، وبعدين زوجته السيدة عائشة، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتطل على المسجد، فالسيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، اديني الفوطة، عايز انشف بعد ما توضيت ولا اغتسلت. فقالت له بس انا ايه، حائض، مش هينفع ان انا ادخل المسجد او ان انا ادخل ايدي المسجد. فقال لها ايه، ان حيضتك ليست بيدك، يعني دخلي ايدك من المسجد وخلي جسمك بره. فقالوا بس اهو ده دليل على ان هو منعها انها تدخل المسجد علشان خاطر هي حائض، انما ايديها تخش لان الحيض مش في ايديها. المعنى منطقي صح، بس الكلام ده غلط. ليه؟ لان العلماء التانيين ردوا عليها وقالوا بسيطة قوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان في المعتكف، ما هوش معتكف لوحده في الجامع، ده معاه مين؟ المسلمين. وهو لا يريد ان يطلع المسلمون على نسائه، فما تدخلش مراته الجامع مع الرجال، صح ولا لا؟ قالوا دليل تاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ان حيضتك ليست بيدك، عندنا دليل تاني برضو، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لما حاضت السيدة عائشة وهي تطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فحزنت، فقال مالك؟ قالت نزل علي دم الحيض، قال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات حواء او على بنات ادم، افعلي كل شيء يصنعه الحاج الا الا تطوفي بالبيت. ركز معاي. فهنا الحديث ده قالوا ايه؟ ده شيء مش في ايديك، ده ربنا كتبه عليك. هنا برضو قال لها ايه؟ ان حيضتك ليست بيدك، دي مش في ايديك، مش بامرك، ده غصب عنك، فعادي. شفت؟ يبقى مين اللي ادلته اقوى؟ كمان مسألة تانية في الحديث اللي استدلوا بيه ده، في دليل تاني، قال لك طب ما النبي قال لها اصنعي كل شيء يصنعه الحاج الا ان تطوفي بالايه؟ بالبيت. طب وهي اصلا فين دلوقتي؟ في المسجد الحرام. يعني هي فين؟ في المسجد. يعني هي حائض وموجودة فين دلوقتي؟ في المسجد، انما لاش طلع بره. ده دليل مع المبيحين، مش مع اللي هي الأمة السوداء، المرأة السوداء التي كانت جارية عند، والحديث صحيح مسلم، عند بعض الأناس، ثم سرحوها، تركوها يعني، فلم تجد لها مأوى، فأواها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأجلسها في المسجد وكبرت وكانت تبيت وتقوم من المسجد. يعني هي ايه؟ خادمة المسجد، بتنظف الجامع واللي بتعمل كل شيء في الجامع، وبالليل بتنام في الجامع، ملهاش بيت ولا اي حاجة تقعد فيها. فقالوا معلوم انها تحيض لانها امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منها هذا، ورغم ذلك لم يمنعها من الجلوس في المسجد ولم يأمرها بالخروج منه. يبقى معنى كده ده دليل على ان المرأة الحائض تكون في المسجد. ادلة تانية، قالوا اهل الصفة، أهل الصفة دول مجموعة من الفقراء المهاجرين من مكة الذين ذهبوا إلى المدينة بعد أن أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، مهاجري مع أنصاري يشاركه في بيتي وفي مالي وفي تجارته وفي كل شيء، اتبقى مجموعة كده من الصحابة ملهمش إيه النظير يقعدوا معاه. فقعدوا فين؟ في المسجد النبوي، في مكان بقى اسمهم أهل الإيه الصف، منهم اللي بيصحى كل يوم على جنابة، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن هذا. بلاش الاعتكاف، الاعتكاف مشروع في الإسلام للرجال والنساء، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن والصحابيات. ومعلوم أن المرأة في المعتكف قد تطرأ عليها يوم فينزل عليها دم الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش إيه، لا الستات ما تعتكفش. ليه يا رسول الله؟ أصل ممكن واحدة من كنا تيجي في يوم من الأيام ينزل على دم الحيض. ورغم ذلك قال لهم إيه؟ لا عادي اعتكفن مفيش مشكلة. لما بعضهم برضو يجي يستدل، خلي بالك كل دي ادله تبين لك ايه جواز دخول المراه الحائض المسجد. بعضهم التاني بقى اللي رافض دخول المراه الحائض المسجد يقول لك ايه، والله اصل احنا امرنا بتطهير المساجد وتنزيهها عن القاذورات. طب وايه علاقه ده بده؟ ايه علاقه ده دلوقتي في فوط صحيه بتتباع في الصيدليات، يعني المراه تقعد براحتها في الجامع مفيش اي ضرر مفيش اي مشاكل. وقديما على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستعملنا الخرق كما ورد في الحديث، خرق القماش هو اللي قبل ما تطلع ألوز وغيرها دي كانوا بيعملوا ايه يعني. فايه دخل ده في ده؟ ما عرفش. بتستدلوا بأدلة ملهاش علاقة بالمسألة خالص. برضو استدلوا بدليل تاني يقول لك ايه، قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. هذا الحديث حكم عليه علماء الحديث أنه حديث ضعيف لأن فيه ابنة دجاجة بنت دجاجة، وحكم عليها العلماء بأنها لينة الحديث، يعني ضعيف درجات من درجات ضعف الحديث. ثم ده يناقض أصلا مسألة جواز إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة أنهم يبيتوا في المسجد وهم بيصبحوا على جنابة، وجواز للمرأة اللي هي السوداء التي كانت تقوم من المسجد، وغيره من الأدلة كتير. أيضا قالوا لك إيه، لا طب ما احنا عندنا دليل برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض الايه المصلى. فالنبي قال ما ينفعش المراه الحائض تيجي المصلى. نقول له انت فهمت معنى المصلى ايه اللي انت بتستدل بيه؟ يعني انت بتستدل بحديث، انت فاهم ايه اللي بتقوله اصلا؟ ايه معنى المصلى؟ يقول لك المصلى يعني المسجد. يا سلام، لا ما حصلش. كلمه المصلى هنا في الحديث ده معناها الصلاه نفسها. هتقول لي طب دي جبتها منين؟ اقول لك عندي دليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي اصلا صلاه العيد فين؟ في الخلاء. فلما يقول ويعتزل الحيض المصلى يبقى معناها ايه؟ تعتزل الارض. طب ما كده ماشي في الشارع، يبقى يقول لها اقعد في بيتك بقى ما تخرجيش، ولا ما وصلتش لسه المعلومه؟ ما لو هو هيقول لها لا اعتزل المصلى اللي هو الخلاء يبقى ما تخرجيش من بيتك اصلا. فاهمني؟ لا ده هو قصده الصلاه، يعني تيجي تحضري المصلى لكن ما تحضريش الصلاة، ما ينفعش ان انت تصلي. وصل المعنى ولا لسه ما وصلش؟ والمسألة فيها يعني كلام كبير جدا، يعني كل دليل عليه أدلة تبطله، لان هم اصلا ليست أدلة. ايه برضو يقول لك ايه، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ايه الآية دي عايزين تقولوا منها ايه يعني؟ يقول لك ايه، هدمت الصوامع اللي هي بتاعت اليهود، وبيع اللي هي الكنائس يعني بتاعت النصارى، دي تتهد ودي تتهد، وصلوات يعني مساجد. طب امال جيت كلمة مساجد بعدها تعمل ايه؟ يعني ربنا لما يقول صلوات يبقى مقصود بها مساجد، امال قال كلمة مساجد تاني ليه؟ فهمت ولا ما؟ فطالما جمعت كلمتين بمعنيين مختلفين في آية واحدة يبقى كل كلمة تحمل معنى تاني خالص. وبعدين القرآن الأصل فيه بليغ، بيتحدى العرب في البلاغة، فيجي يتحداهم ويجيب لهم كلمة بنفس المعاني. طيب عمل إيه إن شاء الله؟ لأن المقصود بالبلاغة معنى كبير في كلمات قليلة، فكده عمل العكس، كده جاب كلمات كبيرة عشان يجيب برضو إيه معنى واحد، يبقى مفيش بلاغة، فمش صح. فاستدلال برضو مش صح. فيبقى المسألة دي كل بقى اللي أنا سردته ده عايز أوصل بس معلومة إيه؟ أهو يكاد يكون إجماع. افتح كتب الفقه تلاقي يقول لك إيه؟ لا تدخل المرأة الحائض المسجد، معهوش دليل، ما معهوش دليل. يعني رغم ان موجوده في كتب الفقه والعلماء بيتكلموا بيها وللاسف بيفتوا بيها، بس ما فيش دليل، ما ينفعش ناخد بيها. برضو مساله تانية، الجورب، ركزوا معايا، وده برضو كلام العلماء كلها، ما اعرفش برضو ازاي بيجمعوا على المساله دي. دلوقتي الجورب اهو، انا اتوضيت، ركز معايا، انا اتوضيت ولبست الجورب على طهاره، وبعدين قمت صليت الظهر، حسيت ان الدنيا حر، عايز اهوي رجلي شويه، قلعت الجورب وانا لسه على ايه، على وضوء، حطيت رجلي قدام المروحه، اذن العصر، رحت لابس الجورب ونزلت صليت العصر. في مشكله كده ولا في حاجه؟ ها، قالوا مفيش مشاكل عادي. رجعت انا من صلاه العصر، برضو لسه احنا في شهور الصيف والدنيا حر، رحت قلع الجورب وحطيت رجلي قدام المروحه اهويها، برضو اذن المغرب، بس قبل المغرب ما ياذن احدثت، خرج مني ريح، ماشي. ركز بس معايا في الجزئيه دي، هعتبر ان انا ما قلعتش الجورب بقى، انا قلعته اول مره وبعدين لبسته تاني، لبسته على طهاره، احدثت، انتقد وضوءي، عايز بقى اتوضى عشان انزل اصلي المغرب، امسح عليه ولا اقلع واغسل؟ كله قال اقلع واغسل، والكلام ده مش صح. ليه؟ بس هو ده العله في الحديث. ارجع للحديث اصلا، ارجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاء يبول فبال وهو قائم ولابس خفيه صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر بن عبد الله لما جاء يسكب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فأراد أن ينزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما على طهارة أو لبستهما طاهرتين. يبقى العلة إيه؟ إن أنا لبستهم على طهارة، مفهوم؟ لا، ما أنا قلت إيه؟ قلت أنا خلعتهم وكنتش لسه أحدثت، أنا خلعتهم 20 مرة، أخلعوا والبسوا، أخلعوا والبسوا، ولسه ما أحدثتش، وبعدين بعد ما لبسته أحدثت، هتوضى بقى أمسح ولا أغسل؟ أهو، ما هي دي المشكلة بقى، ما دي اللي بنتكلم فيها، كله قال أغسل وده مش صح. جميل، ها نناقش الدليل ده، أنا أحدثت؟ لا، مش وأنا خلعهم، أنا خلق، أنا على طهارة أهو، على وضوء كامل، طهارة مائية، وخلعت الجورب وبعدين لبسته وانا ما زلت على طهارة، امسح عليه ولا اغسل؟ امسح. كتير من العلماء قال لا اغسل، طالما انت خلعته، الخلع ده ناقض للمسح، وان انا جبتها منين حتى لو ما احدث، دور عليها تلاقي في الكتب، جابوها منين مش عارف. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من مبطلات المسح على الخفين خلع الخفين ولبسهم على طهارة او خلعهم؟ يعني معنى كده طالما اتخلع يبقى كده انتهت مده المسح؟ ده بالعكس، ده حتى لو تدقق في الفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال للمقيم ان يمسح يوم وليله وللمسافر 3 أيام بلياليهن، فالنبي قال ايه؟ يمسح، يبقى عمل الاعتبار بالايه؟ بالمسح. كتير من الناس برضو يبدا العد من اول اللبس مش من اول المسح، وده غلط برضو، لان النبي ما قالش من اول ما لبس، قال من اول ما مسح. ما انا ممكن ابقى لبسته النهارده ومسكت على وضوئي وما احدثتش خالص لحد 4 ايام يا عم، واول مسح ليا كانت بعد 4 ايام، خلاص ابدا اعد من اول بعد ال4 ايام، مش اعد من يوم ما لبسته، من اول مسح، هو ده العد. ما النبي قال كده، قال ايه؟ للمقيم يمسح، ما قالش يلبس، كلام واضح. فهي للاسف، واحنا محتاجين بس ايه يعني ندقق شوية النظر في ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هدي أسئلة فقهية متفرقة، نرجع بقى نتكلم في مسألة الصلاة ونكمل حديثنا حول سلسلة الفقه سؤال وجواب فيما يتعلق بأحكام الصلاة. سؤال، احنا يا جماعة دلوقتي واحد بعت سؤال بيقول ايه؟ ما معنى قولنا اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنا دلوقتي بصلي، فأنا بتشاهد في التحيات، فقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل. ايه بقى يعني ايه بقى اللهم صل على محمد دي؟ يعني معناه ايه؟ هو عايز يقول بقى معناها ايه دي؟ فالجواب اذا قال القائل اللهم صل على محمد فان معناه اللهم اثني عليه في الملأ الاعلى. يعني صلاة ربنا معناها ايه؟ ثناء يعني ذكر بالمحاسن في الملأ الاعلى في السماوات، يعني مع الملأ الاعلى ملائكة وسكان الايه؟ السماء، يعني يذكر الله تبارك وتعالى بافضل ما فيه. ما انت بتقول ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني انت هتصلي عليه يعني ايه؟ يعني بتدعي يا رب اثني على النبي في الملأ الاعلى، معناها كده. فصلاة الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الايه؟ الاعلى. يعني كرر مدحه سبحانه وتعالى في الملأ الاعلى، مدحه مرارا وتكرارا امام الملائكة. هكذا قال ابو العالية رحمه الله، وهو القول الحق في المسألة، وهو اصح من قول من قال ان صلاة الله على عبده هي رحمته. يعني بعض العلماء قالوا ايه؟ ده صلاة ربنا يعني رحمة تتنزل على العبد. والبعض الاخر قال لا، ده صلاة ربنا يعني ثناء وتكرار لمحاسن هذا العبد امام الملائكة في الملأ الاعلى. وهذا هو القول الايه؟ الصواب في المسألة، لان هذا القول الثاني اللي هو صلاة الله رحمة تتنزل على العبد هذا قول ضعيف، لان الله قال في كتابه اولئك الذين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فاذا كانت الصلوات هي رحمة يبقى ليه بيقول رحمة؟ برضو نفس المعنى، فهمت المقصود ايه؟ فاذا كانت هي صلوات معناها رحمة يبقى من ربنا ذكر رحمة تاني ليه بقى؟ ما خلاص كفاية، فهمنا؟ ارجو ان احنا برضو نفهم دايما الايات والاحاديث، يعني ما نمررهاش علينا كده مرة واحدة. يعني ما كتير برضو احنا قاعدين كده، تبقى قاعد كده تسمع تلاقي الشيخ قاعد يديك درس ولا حاجة، ولا يخطب خطبة جمعة، وبعدين هو بيتكلم يقول لك ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. انا ببقى قاعد ببقى عايز، لما ساعات ممكن اجي اصلي ده اصلي عشاء ولا مغرب ولا حاجة في مسجد، ولاقي واحد قام يدي درس، بعد ما قام يدي الدرس ويقول الكلمة دي اقول له يا شيخ معلش بعد انا عايز اسأل سؤال. هي مش من باب التناظر يعني في العلم ولا حاجة، لا، انا بس عشان عايز افهم هو ليه بيقول كده. دي حاجة لي انا، هقول لك ليه. اصلا عندي دي عاملها ترمومتر بقيس بيه درجة ايه؟ حرارة قلب الداعية او الخطيب دوت، هل هو مايل للتشيع ولا هو مايل لأهل السنة. انا بسأل عشان كده، فبقول له انت ليه بتقول، او يكون جاهل ما عندوش علم، فبسأله انت ليه يا شيخ بتقول كرم الله وجهه، ليه ما بتقولش رضي الله عنه؟ تلاقي بقى اراء كتيرة بقى. واحد يقول لك ايه؟ والله كرم الله وجهه عشان ما نظرش لعورته ابدا. بعرف ان ده هبل على طول. ليه؟ مين قال ان في الدنيا في واحد ما نظرش عورته ابدا؟ هتهالي دي، هات لي دليل عليها. ازاي يعني؟ هو اللي ما نظرش عورته ابدا لعمة بس، فيش غير كده. تعرف حد غير اعمى يكون ما نظرش عورته؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي والكلام ده خدناه في الطهارة، قال ايه؟ ما لسه هقول اهو بقى، ما لسه هقول اهو. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الا يترك شعر العانة عليه، شعر الابط وشعر العانة، اكثر من 40 يوم. فحاجة من الاثنين، يا الراجل ده معفن ما بينضفش، يا اما اعمى ما بيشوفش. ملهاش حل تالت عندي، لو لا حل تالت عندك قول لي يمكن تفيدني. لا حل تالت؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فمش عايزين نقعد نقول ايه يعني، ما نرددش كلام ونسمع كلام واحنا ساكتين. يعني الدين مرره كده الاول على عقلك كده، ايه اعمل عندك مصفة الكلمة اللي تحس انها يعني سليمة تتفق مع الشرع عديها، والتانية وقفها وارميها او اسأل فيها. فجاي برضو يعني ادي دليل. بعدين ازاي كان يعاشر زوجاته السيدة فاطمة؟ يعني انا نفسي افهم المتجوز يفهم الموضوع ده ازاي. ازاي يعني الواحد يعاشر زوجته يعني ازاي من غير ما ينظر لعورته؟ اذا كان هو اصلا مباح لان ينظر لعورة زوجته، النبي كان بيستحم عاريا هو وزوجاته، هو وزوجاته، مش وزوجاته واحد بس، مش بيجمعهم مع بعض، كل واحدة على حدة يعني. فازاي والحديث صحيح في صحيح مسلم، كان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه في إناء واحد فأقول له دع لي سيب لي شوية، لا سيب لي شوية، ويهزروا مع بعض كمان وهو بيغتسل. هل بيغتسلوا بالهدوم؟ مش فاهم أنا في إيه. فحاجات غريبة يعني. فياريت دايما يا جماعة نمرر الكلام إيه على عقولنا الأول ونبقى نشوف. فالمقصود يبقى اللي فسر صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رحمة هذا قول ضعيف، لأن الآية في سورة البقرة الآية 157 تحديدا ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فده اقتضت أن معنى الصلوات غير معنى الرحمة. فالصلوات هنا الثناء عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة وذكرهم بمحاسنهم مرارا وتكرارا، ومعنى الرحمة دي معنى تاني خالص. فعطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة، يبقى ده معنى وده معنى غيره. ولأنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان الإنسان يصلي على كل أحد كما يدعو لكل أحد بالرحمة. ما أنت كل ما تقول أبويا الله يرحمه، أخويا الله يرحمه، جد الله يرحمه، صح؟ مش تدعي طب خلاص أخويا صلى الله عليه وسلم، ما زكاة الصلاة هي الرحمة؟ يقول بقى ربنا يصلي عليه بقى، فهم قصدي ايه؟ فده معنى الرحمة شيء غير ايه؟ غير معنى الصلاة. فالمقصود الصلاة لا تكون إلا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره أو على غيره معه، مثل قول الله تبارك وتعالى، عفوا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى هنا الصلاة لا تكون إلا على النبي أو على غيره معه، مش غيره وحده، فاهمني؟ يعني ايه؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاهم ازاي؟ اما الصلاة على غير النبي بقى فقد اختلف العلماء في جوازها، منهم من قال انها جائزة لقول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، على الناس كلها، وصل علي المسلمين طبعا يعني المؤمنين، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، ما هو بيصلي عليهم هو يعني بيعمل بالآية، مش ربنا قال له إيه لما يجيبوا لك مال وصدقة صل عليهم، فكان لما حد يجيب له صدقة يقول إيه اللهم صل على آل فلان. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فمنهم من قال تجوز إذا كان لها سبب، يعني صلي على الناس لو كان لها إيه سبب، واحد جاي مثلا أنت القائم هنا على المسجد حاج مجاهد مثلا، واحد جاي مطلع زكاة الفطر ولا مطلع زكاة مال ولا زكاة حلي، أيا كان بقى مطلع صدقة ولا حاجة، فبيدالك بيقولك إديها إيه للفقراء ولا وزعها على المحتاجين، فأنت قلت إيه اللهم صل على فلان وآل فلان، ما هي لها سبب إيه، والسبب ذكر في الآية كمان. ولم تتخذ شعارا لشخص ايه معين، يعني ما تكونش شعار لشخص ايه معين، يعني كل مرتبطه بسبب، يعني وصل معنى ولا صلى الله عليه وسلم. بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، ولم يفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولم يفعلها السلف ولا الخلفاء الراشدين المهديين ولا أحد من العلماء المشهود لهم في الدين، اللي هو بقى إيه يجي مثلا بعد أول ركعتين في التراويح أو أول ركعتين عشان يقولوا الناس تقوم، ما دي أول ركعتين، ما أنا هقول لك أنا في مرة صليت في مسجد لقيت كده، فيقوم يقول إيه الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، يعني عشان دي أول ركعتين، وبعدين إيه ماشي انا فاهم، انا عارف، انا قلت اعرج عليها بالمره، بعدين برضو كل ما يقوم لركعتين تانيين يقول ايه اخر بقى ركعتين الصلاه والسلام عليك يا خاتم رسل الله، عشان يقول لك ادوا اخر ركعتين يا جماعه ودول اول ركعتين، فاهم انت ازاي؟ بيعرفك بس بطريقه غير مباشره. او في مساله بقى ايه برضو من البدعه، برضو دعاء ختم القران، مين اللي قال ان ايه؟ لا مش فاكر القران بتاع في الوتر. اه زي القنوت لا اللي هو اخذ ركعه في الوتر وهو جاب كده. في ايه بالظبط؟ في اني دعاء لو دعاء ختم القران. طب ما يدعو في اي موضع ما فيش مشكله لان الحديث مطلق، قال ربكم الايه مطلقه، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ادع في اي وقت استجب لك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي يستير، حي ستير، يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما علي صفرا خائبتين معايا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فكل دي نصوص نصت على الدعاء وجواز الدعاء في أي وقت، دي ما فيهاش مشكلة. احنا بنتكلم دلوقتي بقى في مسألة تحديد ختم القرآن، ان يبقى له دعاء خاص بختم القرآن. ده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. جميل جميل. في امور تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون لها اصل في الشرع، عشان نفرق ما بين البدعه الاصليه والبدعه الاضافيه. على عموم يعني سياق الايات والاحاديث على العموم اذا دعا القران يعني انا اعمل دعاء بعد كل ختمه قران، دعاء معين ثابت كده، الدعاء دوت بعد كل ما اختم القران اقوله، طب ما اصبح عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، فانا ربطت عباده الدعاء بعباده ختم القران، وما ادعيش الدعاء ده غير بعد ختم القران، يبقى ارتبط بعده، اصبحت دي عندي عباده. طب ما ان لم يدعو ليس عليه شيء. طب هسال سؤال، هسأل سؤال استفسار بس. ها؟ أي تفضل. جميل. أيوة أيوة في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أنت تقصد في الصلاة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني في الصلاة، لا تسيدوني في الصلاة، لأن أنا واقف في الصلاة مع مين؟ مع سيدي أصلاً، مع ربنا سبحانه وتعالى. فانفعش اذكر سيد اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابه يوما الي وقالوا انت سيدنا، قال السيد هو الله. السيد، وكلمه السيد دي على فكره من اسماء الله الحسنى اللي كتير من الناس مش عارفاها، ده اسم ثابت بدليل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل من اسماء الحسنى الايه؟ السيد. ومن الخطا برضو ان انت تقول ايه السيد البدوي ده، ها؟ لانك لما تقول السيد كتير من الناس يقول لك السيد ويسكت، السيد ويسكت، خلاص اداله اسم من اسماء ربنا، ما ينفعش. احنا بنعذره بجهل ونقول ان هو جاهل. انا بقى وانا في الصلاه لما باجي ادعو دعاء قنوط مثلا، فاحرى ليستجاب للدعاء ان انا اثني على الله تبارك وتعالى بما هو اهله وما يستحقه اولا، ودي برضو عندنا دليل بيها من القران، اديك ادله كتير. يعني في سوره مريم سيدنا زكريا قبل ما يبدا يدعي ربنا بدا عمل ايه؟ اثنى على ربنا سبحانه وتعالى، وقعد يكلم ربنا بان هو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم عليه. يا رب انت ما عودتنيش ابدا ان انا كل ما اطلب منك حاجه دايما كل ما اطلب منك تدي لي، المره دي انا بطلب منك ولد، مش معقوله هتردني. قال له فاهم ازاي؟ واوضح دليل منها برضو سوره الفاتحه، انت بتبدا قبل ما تقول اهدنا، ادي اول طلب ليك اهدنا الصراط المستقيم، قبلها عملت ايه؟ ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، وبعدين ايه؟ خلاص اثنيت على الله، بدات بقى تطلب. فاهمني ازاي؟ ولذلك برضو في سوره آل عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم معايا. وبعدين بدات بقى الايه الايات. ليه بدات كده؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك بيقول لك خلي بالك ده الاسم الاعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مصداق حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع للشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، في البقرة وآل عمران. في رواية أخرى في البقرة وآل عمران وطه. تدور في الثلاث سور تلاقي كلمة الحي القيوم. فأنا لما أثني على الله تبارك وتعالى وبعدين أصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ العلماء قالوا ليه بقى؟ لأن الصلاة على النبي مقبولة إن شاء الله، مقبولة. وبعد وادعي بقى، وبعدين في الختام أصل على النبي صلى الله عليه وسلم تاني، وبعدين أحمد الله تبارك وتعالى. قالوا الله عز وجل قبل الصلاة على النبي الأولى والصلاة الأخيرة فيقبل ما بينهما لأنه كريم لا يرد ما بينهما. لكن ما كنتش في الصلاة بقى وانا واقف مع ربنا اقول له اللهم صل على سيدنا محمد، انا بعد ما اسلم اقول بقى سيدي وسيدي اللي خلفوني واللي جابوني مش مشكله، سيدي وسيدي الناس كلها، انما في الصلاة ما ينفعش، لان هو الحديث واضح لا تسيدوني في الصلاة. الحديث في مقال، الحديث العلماء تكلموا فيه ومنهم من الاقدمين من صححه. أكثرة السنة ما فيش مشكلة، وعليه دليل، وعليه دليل، لا لا وعليه دليل، معلش ما احنا قلنا مش لسه قايلين ما تهروش الا بدليل، برضو عندنا دليل. حديث دعاء القرب، دعاء تفريج القرب، مين حافظه؟ ها؟ مين حافظه؟ انا مش هقول، انا عايز واحد يقوله لي، سمعه لنا كده، ها؟ بس قوله كده واحدة واحدة، ها؟ بص، لا اله الا انت الحليم الكريم، فين الدعاء فيها دي؟ كمل كمل. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الدعاء كله، الدعاء كله لآخره ما فيهوش أي دعاء، ده كله ثناء بس. فالعلماء كلموا قالوا إيه ده؟ هو النبي قال إيه؟ قال دعاء القرب، ما قالش ثناء، هو اسمه كده. طب فين الدعاء؟ دوروا على الدعاء يا ناس، مش هتلاقوا فيه دعاء خالص. فقالوا لأن الكريم إذا أثني عليه دون طلب علم ما يطلب منه فأعطاه على السناء. يعني إيه؟ أنا أديك مثال بالبلدي ببساطة قوي. أنا واحد متعود إن مثلا كل ما أروح له وأتزنق في حاجة أروح له أخبط على بابه أقول له والله معلش أنا مزنوق في 100 جنيه، يقول لي يا أخي تفضل. يوم بعد شهر ولا شهرين اتزنقت مثلا في 400 جنيه، فبخبط السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ابو فلان عامل ايه، كل سنه طيب والكلام، معلش الله يكرمك والله مزنوق في 400 جنيه. طب يا اخي اتفضل اهو، مفيش ولا يهمك. كل مره فانا بقيت مستحي بقى خلاص، فرايح في مره بخبط السلام عليكم. وعليكم السلام، والله انا مش عارف اقول لك ايه يعني، بس يعني انت اللي عودتني بكرمك واخلاقك وطيبتك ان انا دايما كل لازم كل ما يحصل اي حاجه اجي لك. يقول لي انت عايز حاجه؟ انا ما قلتلوش لسه عايز حاجه. يقول لي انت عايز كام؟ طيب قول لي انت عايز كام وانا اديك. فهمت المعنى ايه؟ بس ولا المثل اعلى؟ ايه؟ ما مش كله برضو مش كل السائل، بس ده مش اي سائل برضو. ما هو في سائل بيجي يقول لك ايه ربنا يبارك فيك، كل سنه وانت طيب يا شيخ، ما اعرفش كده يعني، ما بيطلبش فيه دلوقتي، ما بيطلبش. دول بقى اللي هم مين؟ لا يسالون الناس الحاف، فهمني؟ هو لا يريد ان يرك ماء وجهه. فالمفروض ده يقع في ايد مين بقى؟ يقع في ايد مين؟ اللي بيفهم، اللي هو مين بقى؟ اللي هو عكس يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. زي نكتة في كتاب اخبار الحمقى والمغفلين، خبر يعني ان رجل كان يسير في المدينة فيسأل، ينادي على الناس في البيوت يعني، فما فيش حد اداله فلوس ولا حاجة، هو شحات يعني. فليه؟ ويا عجبا، أين زمان، أين زمان، في زمان يعني، كان زمان بقى، أين زمان قال الله عن أناس قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فردت عليه جارية قالت له: ذهب هذا الزمان مع الزمان الذي قال الله فيه لا يسألون الناس إلحافا. فردت عليه بدليل برضه، وخلي بالك ده ايه، ده جاريه خادمه. امال سيدها يبقى عامل ازاي يعني؟ ما دي الخادمه، ده حال الخادمه، امال سيدها يبقى عامل ازاي؟ فالمقصود قلنا ان الصلاه على سائر الناس ممكن تجوز، ولكن بايه؟ بسبب، ولم تتخذ شعارا لشخص معين. ومن العلماء من قال تجوز مطلقا اذا لم تتخذ شعارا، ممكن تبقى مطلقا لان على كل الناس مش على شخص واحد يعني مثلا. وعلى كل حال فهذا يدل على ان الصلاه ليست هي الايه الرحمه، انما الصلاه هي المقصود بها ايه الثناء في الملأ الاعلى، اذ لم يختلف العلماء في جواز الدعاء بالرحمه لكل مسلم. وعلى هذا يتبين بوضوح ان صلاه الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. يبقى معنى قولك اللهم صل على محمد يعني اللهم اثني على النبي محمد في الملأ الاعلى، واذكره يا رب بمحاسنه وبما ايه وبما فيما انعمت عليه من النعم. فضل. ها نعم نعم نعم نعم. وكان كثيرا لما يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى اليه بصدقه كان يقول اللهم صل على فلان وال فلان. لكن هو كان موجود يعني في العيد الأول كان موجود، لكن حاليا ذكروا بعض العلم المعاصر. طيب شعار للمبتدع على أهل البدعة كالرافضة يقولون نصلي على الإمام أو الإمام من الأئمة بتوعهم يعني، يقول لك الإمام ما عرفش مين عليه السلام وفلان عليه السلام، حتى العالم بتاعهم العالم فلان عليه السلام. نعم هما يقولون عليه السلام، لكن العلماء لما اتكلموا في مسألة عليه السلام تكلموا في عليه السلام ولم يتكلموا في الصلاة. أنا معاك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان دايما لما يتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه السلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم نعم نعم. ما انا بنقول اهو، احنا بنقول الاولى والافضل والاحسن والاكمل وكما جاء به النص في القران ان تصلي وتسلم لعده نصوص. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا، يعني جمع بين الصلاه والسلام، صلى يعني صلى الله عليه وسلم الاثنين. فوردت ايات كثيره تجمع بين الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اما في مساله بقى ان الرافضه والشيعة كانوا بيتكلموا في مساله بقى يقولون فلان عليه السلام عليه السلام ولم يقولوا عليه الصلاه، خلي بالك من الفارق. نعم هم يقولون عليه الصلاه والسلام، لكن احنا بنقول دلوقتي في الناس عامه يعني، انا لما اتكلم على انسان عادي، انسان عادي من عامه الناس من عامة المؤمنين يعني المسلمين، أقول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم أجمع بين الصلاة والسلام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما ممكن أقول إيه علي يعني اللهم صل عليه على سبيل الدعاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على فلان، يصلي على فلان يعني. والصلاة الأصل فيها إيه؟ الثناء. وأنا بدعي أنا بدعي لفلان كده يا رب أثني على فلان، يا رب اذكره عندك في الملأ الأعلى، مفهوم؟ لكن لا أجمع لفلان بين الصلاة والسلام. أما أن أنا بقى علشان خاطر هذا الأمر اتخذ للمبتدع في عصرنا كالشيعة الروافد وغيرهم، لكن هم بيقولون على فلان عليه السلام ولم يقولوا فلان اللهم صل على فلان. فإن كانوا يفعلوها فهم اشتركوا معنا في الأصل اللي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا به نص من القرآن. ودليل ذلك، دليل ذلك أديك دليل تاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد طب دلوقتي في مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، أرخوا اللحى وحفوا الشوارب، وفروا اللحى وقصوا الشوارب. في النهاية أجمعت النصوص كلها على إيه؟ خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى. السؤال دلوقتي اللي بيلتحي مين أكتر؟ اللي بيلتحي مين هم؟ الحخامات والنصارى القساوسة. طيب لو فرضنا أن القساوسة والناس كلها النصارى كلهم التحوا، هل معنى هذا بقى أن من باب المخالفة أن أنا أحلق؟ يبقى هم اشتركوا معنا في الأصل، هم اشتركوا معنا في الأصل، فمش معنى أن هم فعلوا شيء وهم على خطأ فيه أن أنا أشترك، أن أنا أمتنع من الاشتراك فيه. أنا لم أجمع للناس بين الصلاة والسلام، منعت من أجل المبتدع اتخذوها شعار لهم عشان ما نكونش مشابهين لهم في هذا الأمر. ده كلام ده لو أنا بقول على فلان عليه السلام، إنما أنا بقول اللهم صلي على فلان، اللهم صلي على آل فلان. طيب اتفقنا. إذا منعناها لهذه العلة فتمنع في الأماكن التي يعلم فيها عند الناس هذه العلة، أما من يجهل هذه العلة فإن أطلقت فلا بأس، لأن العلة منتفية. يعني أنا مثلا في قرية مثلا زي هنا كده، كتير من الناس عامة الناس ما يعرفوش الأمر ده أصلا، ما يعرفوش. فأنا لما أقول وفلان وكون أنا مثلا خادم مسجد ولا حاجة ولا قائم على المسجد وجالي مال صدقة وروحت إليه قدام الناس في المسجد، قلت اللهم صل على فلان مثلا وآل فلان، الناس اللي في المسجد هتبدأ تستغرب، إيه ده؟ يعني إيه يا شيخ اللي أنت بتقوله؟ أقول لهم والله أصل النبي صلى الله عليه وسلم النص كذا يبقى أنا بدأت أحيي سنة مهجورة وعرف الناس وبصرهم بدينهم. هم مش عارفين أصلا إن الشيعة بيعملوا ده أصلا، فأصبح راسخ عندهم إن ده أمر في السنة مش أمر متعلق بشيعة. إلا بقى إذا طرأ في يوم من الأيام خلاص بقى تأصل عند الناس دلوقتي، لأنه أصلا ما عندهمش خلفية مسبقة إن المبتدع بيعملوها. ده لو فرضنا على إن المبتدع بتقول كده برضو ما عندهمش خلفية مسبقة، فأصبح المسألة للوجهة الأولى عرفوها منين؟ عرفوها إن هي من أهل السنة. فلما يكتشفوا في يوم من الأيام حد من أهل البدعة بيعملها هيقولوا إيه؟ حاجة من الاتنين، يقولوا إيه ده؟ ده رغم إن هم أهل بدعة بس موافقنا في حتة السنة دي، موافقنا في الأصل. أو يقولوا، يجي يقول لك إيه يا شيخ تصدق ده أنا لقيت فلان مبتدع بيقول كذا، تقول أيوة هو مبتدع وبيقول كذا، بس توضح له بقى تقول له ده هو بيعمل ده لأنه عندهم الأئمة معصومين، إنما إحنا عندنا بنعمل ده اتباع لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كيف ممكن واحد يصعد المنبر ويقول يتحدث بهذا الحديث كثير جدا من لا ينبغي واستعانوا بالناس لانه حتى عليه باب الرجاء؟ ما علت لحظه واحده هيفتح عليهم باب الرجاء، اي الذي قتل 99 نفس، فانا لو دخلت او فعل كذا او فعل كذا ايه المشكله؟ هذا الرجل نسال سؤال لماذا حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصلا؟ ليه حكى النبي اصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر ليه لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو حديث القاتل 100 نفس؟ ليه أخبر به النبي؟ وليه أخبر بتفاصيل أحداثه؟ علشان يفتح لنا باب الرجاء لمن أذنب ذنبا أو أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي أن لا يأتيه الشيطان فيقنته من رحمة الرحيم الرحمن ويغلق عليه باب التوبة، فبذلك يجعله يقول أنت عملت إيه يا عم؟ أنت مفكر نفسك هتتوب؟ أنت ده أنت عامل ده أنت زنيت وسرقت وقتلت وخدت مال الورثة وعملت ما تفكرش في توبة. وكتير من الناس بيقع في هذا الأمر ويشكل عليه. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الحديث حتى لا يغلق هذا الباب على كتير من الناس. ده فايدة واحدة، والحديث ده فيه عدة فوائد، منها برضو فايدة تانية إظهار مرتبة العالم على الجاهل وفضل العالم على الجاهل. فيها مسألة الحرص على السعي لطلب التوبة حتى ودخل الجنة الرجل رغم أنه لم يعمل عمل، فعشان يبين لنا النية والهمة في السعي إلى طلب التوبة، ومسائل كتيرة جدا في الحديث. جميل. طب ليه انا ما اذكرش الحديث وافصل؟ ابي هريره رضي الله عنه. خلاص انا اذكر الحديث وافصل. ابي هريره سكت عن احاديث كثيره جدا. نعم. لم يتحدث بها. نعم. واخبرت انه كان هيحصل بسبب ذلك مفسده. هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مفسده؟ لا طبعا على الاطلاق، لانه كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم داله على صلاه الامه. لكن في مواضع اصلا لا ينبغي التحدث بها، وهذا كثير في السنه، في كثير من الصحابه سكت عن اشياء ما تحدث بها الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم او في حال النزع. نعم، خوفا ان يأسم او يكتم علما. نعم. الشيخ هيفتح عليا باب الرجاء، مش هيقول، مش هيفسر التفسير الذي يفصله اهل العلم. على كده بقى، معلش، على كده بقى يبقى كلام الشيخ بقى هيبقى اشد، هيبقى فيه تشدد اكتر في مساله حديث القدسي اللي في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الرب العلي قال، قال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قال: فقد غفرت لعبدي. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم كررها الثالثة فقال الله تبارك وتعالى: فليفعل عبدي ما شاء. على كده بقى يبقى المفروض ان الحديث ده يحرم بقى التحدث به. لا ما اقصدش، ما هو ده بقى اصل ده كده هيفتح باب رجاء اكبر بقى لو هننظر لباب الرجاء. لما الرجل لما احس ان رب ربي يغفر الذنب وياخذ بالذنب سبحانه وتعالى وعز وجل وعلم ان الله، انا عايز اوضح بقى حاجه. طب ليه انا ما اقولش الحديث ده؟ ليه انا ما اقولش الحديث ده؟ نعم، ليه انا بقى ما وانا بقول الحديث القدسي ده اقوم اقول ايه بقى؟ يا جماعه ولكن احذروا وافهموا فهم صحيح للحديث ان الله تبارك وتعالى لما قال للعبد فليفعل عبدي ما شاء، ليس هذا معناه ان يصنع ما شاء من المعاصي والذنوب قد غفرت له، ولكن يا عبدي ان حرصت كل الحرص ان تطيعني وان تسير في مرضاتي وفي عباداتي دون تقصير، ثم اخذك الشيطان او الفتن أو الهوى أو نفسك الأمارة بالسوء فوقعت رغم محاولتك في عدم الوقوع، فوقعت وزلت قدمك، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله وعد إلي تجدني لك غفارا للذنوب. هو ده المعنى منه. فإيه المانع أن أنا بعد ما أقول الحديث أوضحه؟ يبقى ما فيش داعي أن أنا أقول لا وأقفل وحجر باب الـ وأقول لا لا, لا يحكى هذا الحديث. طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبو إن شاء الله، لكن الشيخ على عيننا ورأسنا ما قلناش حاجة، لكن برضو نرجع ونقول كلا يؤخذ منه ويرد. وقد قال الشيخ ابن عثيمين أمورا كثيرة، أمورا كثيرة في العلم خالف فيها أهل العلم، خالف فيها مجموعة العلم. والشيخ الألباني رحمة الله عليه برضو قال أمور خالف فيها جمهور العلماء. فكل شيخ يؤخذ منه، كل عالم يؤخذ منه ويرد، لأنه في النهاية إيه؟ بشر، ونحن لنا في النهاية برضو إيه؟ الدليل بس. نعم، ما قلنا لا بقى، ما أنا لسه إحنا ذكرنا قلنا إيه؟ الدليل كان مع الإمام أحمد في الوضوء، وسبنا الدليل بتاع مين؟ سبنا قول المالكية والشافعية والحنفية، رغم ان معاهم برضو الادله هي نفس الايه، لكن عند الامام احمد دليل اقوى، ايه وحديث والفهم صحيح. فهم قصدي ايه في مساله الاقبال والادبار في الوضوء، وهذا ما ورد في صفه النبي صلى الله عليه وسلم في صفه وضوءه. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قال، يعني مش عايزين بس نطيل نفس في المساله دي، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو هريره: يا ابا هريره اذهب من وجدته خلف هذا الحائط فاعطيه نعلي هذا وبشره انه من اهل الجنه. فهو راح لقى مين اللي في وشه؟ سيدنا عمر. قال له رايح فين؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هتروح اللي هتلاقيه قبلك ورا الجدار دوت، كانوا قاعدين في جنينه يعني ولا سور، اول ما واحتفظ سيدنا ابو هريره كما يحتفظ الثعلب، بس كان في فتحه في الجدار من تحت فوطى كده وخرج. ايه فاهم ازاي؟ زي الثعلب ما يخرج من الجحر يعني. فخرج لقى مين في وشه؟ سيدنا عمر. فقال له في ايه؟ رايح فين وجاي منين؟ قال له الحكايه كذا كذا، راح ماسكه ضربه. رجع سيدنا ابو هريره يقول للنبي: يا رسول الله ايه اللي حصل؟ وجاي زعلان بيبكي. قال له انا رايح سيدنا عمر راح ضربني. فسيدنا عمر قال له: يا رسول الله اخشى ان الناس يتكلوا، يعني كل واحد اول ما واحد بقى طلع قبله انا اهل من الجنه خلاص انا براء، خدت صق بقى من زي سكوك الغفران دي بقى مثلا يعني، لا هي النظريه مش كده. احنا لما نرجع برضو فهم الحديث فاي نعم في حديث في احاديث يعني ان حدث بها العامه يوضح اليه يعني نوضحها ليهم، لكن لا نعم ماشي هو اصلا العلماء يتكلموا في الحديث ده بس تحديدا انا اقصد اقول يعني ما ناخدش دايما الحديث على ظهره، يعني الحديث ده المخصوص به سيدنا عمر اصلا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه اي حد تلاقيه بره وتقابله عرفه ان انت منين، ان هو من اهل الجنه، فالنبي عارف بالوحي ان اللي هيقابله هيقابل مين، سيدنا عمر، فهو اصلا الحديث خارج لسيدنا عمر بس خارج مخرج العام. انا بس عايز اقول يعني هو كلام الشيخ رحمه الله عليه يعني في مساله ان يعني لا يحدث الناس بحديث كحديث القاتل 100 نفس، دي مساله يعني هو ربما يكون الشيخ تكلم عشان خاطر بيناقض عقيده المرجئه، عشان بيضاد في عقيده المرجئه، لان كتير من المرجئه والقدريه احتجوا بمثل هذه الامور، فهو يكون بيناقض ليه. لكن احنا دلوقتي احنا سؤال، هل احنا عندنا كعامة الناس هل في مرجئة، هل في قدرية؟ بس مش بالشكل اللي هو اللي هم ما اتخذوها منهج ليهم. ده جاهل ويعلم بقى، جاهل ويعلم. أقول حاجة برضو معلش هقول حاجة، هل هذه قاعدة شرعية علمية أم هي فتية ووجهة نظر للشيخ؟ هي فتية معايا، والفتية تتغير. ما عايز أقول حاجة بس أنا واخد بالي ماشي، احنا ما قلناش حاجة، يكون له فقه كما قال علي بن أبي طالب لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فقد يكون لحديثكم على سمع بعضهم فتنة، وكذلك قال عبد الله بن عباس يعني مثل هذا القول. فالمقصود يعني انا دلوقتي لما اجي اذكر حديث وابينه احنا بنحاول نوصل برضو لمعلومه يعني الكل يستفيد منها من الجلسه بالانسان البسيط يفهم. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سؤال بيقول متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الاول، متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الاول؟ انا خلاص جلست التشهد الاول اللي هي جلسه التشهد الاوسط اللي بعد الركعتين الاولانيين، هقوم بقى للركعه الكام؟ الثالثه. فبسأل بقى متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الأول؟ فالجواب التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون عند النهوض يعني وأنا بقوم، لأن التكبير برضو خلي بالك دي معلومة مهمة صحيح، كتير من الناس تبص لي يعمل للأسف برضو لما يتصدر للإمام وهو بيركع بعد ما استتم راكعا تلاقيه لي الله أكبر. يا عم هو التكبير أنت لما بتبقى راكع ما بتقولش الله أكبر، أنت بتقول سبحان ربي العظيم، يعني في الركوع تقول ايه سبحان ربي العظيم، مش تقول الله اكبر. الله اكبر دي تقولها امتى؟ وانت بتتحرك من القيام للركوع ومن الركوع ومن القيام للسجود. يعني الله اكبر دي عشان تعلم من خلفك انك بتتحرك، عشان اول ما توصل عند الراء اكبر يبدا هو كمان يتحرك، يعني انت وصلت خلاص، فبكده ما يكونش سابق الامام ولا سواه. فهمت المقصود بها ايه؟ فمن الخطأ ان انا لما اركع واستتم راكع اقول الله اكبر، لان الركوع شرع فيه ايه؟ سبحان ربي العظيم، مش شرع فيه ايه؟ الله اكبر. انا دلوقتي بقول ايه؟ انا واقف وقائم فبقول وهسجد في الارض، فبقول ايه؟ الله اكبر، وانا بقول حرف الره دي كانت جبهتي وانفي لمسوا الارض، فاللي ورايا سمع كلمة ايه؟ الره، كده عرف ان انا وصلت فيبدأ يتحرك. انت فهمت قصدي ايه؟ لو الإمام بقى ركع ورحل الله أكبر وراكع أو ساجد، في مشكلتين عملهم. أول حاجة إنه دخل التكبير في ليس في موضع ليس بموضعه. ثانيا سبق المأمومين بكتير من الوقت وهم لسه يبدأوا يتحركوا. فهمت قصدي ايه؟ لا، ما احنا بنكلم المأموم والإمام مع بعض اهو، بنعرف الاثنين، بنقول للمأموم ما تتحركش غير لما الإمام ينتهي من كلمة أكبر، وبنقول للإمام ما تقولش كلمة أكبر دي غير لما تكون خلاص بتوصل. فالاثنين بيتعلموا. فالتكبير عند القيام من التشهد الأول يكون عند النهوض وأنا لسه بقوم، أي فيما بين الجلوس والقيام، وليس وهو جالس وليس وهو قائم. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث أنه قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين. يعني التكبير كان دايما بيبقى إمتى؟ في أثناء الحركات. وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري. وقال مطرف: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني علي ابن أبي طالب صلى بنا زي ما صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وأنا هنا برضو أنت ملاحظ أنا قلت علي ابن أبي طالب، قلت إيه رضي الله عنه، ما قلتش كرم الله وجهه، لأن أنا ردت لكم على مسألة في قلت لك أصيب وقال لك ما نظرش لعورته، وده غلط. لأن لو قلنا بهذه القاعدة طب ما أبو بكر الصديق ما سجدش لصنم عمره، لأن بعض الناس برضو يقول لك إيه لا والله سيدة هو إحنا بنقول كرم الله وجهه لأنه ما سجدش لصنم. طب ما أبو بكر الصديق ما سجدش لصنم، وكتير من الصحابة ما سجدوش لأصنام في الجاهلية، ما سجدوش لأصنام أصلا. فهمني؟ فما ينفعش إن أنا برضو أقول عليهم إيه كرم الله، يعني إذا خدنا بالقاعدة دي طب إشمعنى دول ما قلتش عليهم كرم الله وجههم وقلت عليه هو لوحده اللي كرم الله وجهه؟ يبقى حكاية الاستدلال بكلمة كرر الله وجهه على إنه هو لم ينظر لعورته استدلال باطل، وعرضنا عليها أدلة. استدلال بإنه هو لم يسجد لصنم قط باطل، وعرضنا عليه إيه أدلة. منهم بقى اللي يقول لك إيه بقى، عشان كده بقول لك أنا بستعملها كترمومتر بقيس بيه درجة حرارة قلبي واعتقاد إيه اللي بسأله. فيقول لك إيه والله أصل علي بن أبي طالب يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى حل في إيه حل في شخصه، كما يقول الروافد والشيعة بعض الشيعة يعني، ومنهم بعض الصوفية اللي بياخدوا بمسألة الحلول والاتحاد بقى وعقيدة ابن عربي. فيقول لك ده اصل علي بن ابي طالب ربنا حل فيه فلذلك هو كرم الله وجهه. وعلي بن ابي طالب لما الناس برضو قالت له كده قديما عمل فيهم ايه؟ خد اخدود، حفر حفرة في الارض كده وولع فيها ايه نار، ونادى الغلام بتاعه اللي اسمه قنبر قال له تعالى يا ابني لم الناس دي ويسألهم واحد واحد، انتوا بتقولوا عن علي هو الله ولا علي واحد من الصحابة عادي من قلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لا هو الله، يرميهم في النار. اللي يقولوا هو الله يرميه فين؟ في النار. فحتى قال شعر قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرا. لما علم بهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه زعل وتأسف جدا وقال: لقد أخطأ علي، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجب أن يعذبوا بالنار أو لا يحرقوا بالنار إلا رب النار. فكان من الخطأ أن يحرق الناس بالإيه؟ بالنار، إنما كان ممكن يتخذ معهم أي إجراء تاني. فهمني؟ فالمقصود يعني، وبعض الناس على فكرة لما لقوا سيدنا علي بيطالب بيرمي ناس منهم في النار ويرميهم قالوا: بص إحنا أمننا دلوقتي إن أنت ربنا برضو. قال لهم ليه؟ قالوا: عشان لا يعذب بالنار إلا رب النار، يبقى أنت ربنا. أشوف بقى غباء مركب برضو. فنسأل الله العافية والسلام. أيضا اللي يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يبقى مش بيرفع سيدنا علي المنزلة عالية، ده بالعكس ده بينزل سيدنا علي المنزلة أقل من منزلته، لأن ربنا تكلم عن الصحابة في القرآن قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فربنا اختار لهم منزلة الرضا، أنا بختار لهم منزلة غير منزلة ربنا اللي اختارها لهم. يبقى حاجة من اتنين، يا أنا بفهم أكتر من ربنا وحاشا لله واللي يقول كده يكفر، يا إما إن هو هسأقولي ما كلها كلمات كلها والعزب الله تؤدي الكفر. يعني ربنا لما يختار لدول الرضا وانا اقول لا علي لا بره القصه دي، يبقى يا اما انا بقول سيدنا علي اقل منهم مع ان ربنا علا منزلته، يا اما انا عايز اعلي منزلته ويبقى ربنا ما عرفش يعلي منزلته وانا اللي بعرف. ففي كل الحالات ايه اللي يقول كده ضايع من كل النواحي، فما ينفعش تقولها. طيب سؤال، التسليم من الصلاة هل يمكن مصاحبا للالتفات او قبله او بعده؟ انا دلوقتي خلصت الصلاة هسلم بقى، هسلم على اليمين والشمال كده. طب انا وانا بسلم بقى اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا راسي كده واتجاه وجهي للقبلة وبعدين احرك راسي، ولا احرك راسي وبعدين اقول، ولا وانا بحرك اقول؟ يعني بعد ولا قبل ولا مع؟ الجواب التسليم للصلاة مع الالتفات من حين تبدأ حتى تختم السلام وأنت ملتفت تماما، لأنك تخاطب من وراءك تعرفهم. يعني أنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، فبتعرفهم أنا حركت وجهك ليهم وبقك ليهم عشان كده يعرفوا أن أنت إيه. الزمان ما كانش فيه ميكروفونات، فعشان خاطر إيه تعرفهم وتسمعهم أن أنت خلصت. بس ما يجيش واحد يقول لي بس اصل زمان بقى ما كانش فيه ميكروفونات والعله انتفت ودلوقتي فيه ميكروفونات يبقى ما يحتاجش ان انا ايه التفت. لا ما ينفعش. اما بعض الناس يقول، وخلي بالك برضو لان دي ايضا، انت تسلم على الملكين اللي على يمينك وعلى ايه وعلى يسارك كانهم تقول، كانك تقول لهم اشهدوا اني قد صليت فقيدوا وايدوا عندكم. اما بعض الناس يقول السلام عليكم هكذا، يرفع راسه يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني يرفع رأسه أفقي كده وهو نظر للقبلة يعني للمحراب، وإذا بقي كلمة عليكم التفت يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بيرفع رأسه لفوق وبعدين إيه يلفها شمال أو يمين. وفي ناس بص لي يقعد يرفع رأسه كده زجزاج زي التعبان كده، شفت ناس كده يقعد يرفع رأسه مرتين كده. وفي ناس بقى هو بيسلم تلاقيه يفتح ايديه يمين وشمال، ما عرفش بيسلم على مين. ده شفتوها دي ولا لا؟ انا وانا بصلي بشوف اشكال عجيبه، واحد بيصلي يعني السلام عليكم يفتح ايده كده. السلام هو انت بتسلم بايدك ولا بتسلم بوشك ولا بتسلم ببقك؟ مش عارف. ها ما هو في نهي في حاجات كتير، ما في برضو ده في ناس بتقعد تسبح بصباعه الشمال وصباعه اليمين ونبس، ودي فيها نهي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل بيعمل كده قال وحد وحد او احد احد، يعني ايه انت بتوحد اله واحد، ايه الاثنين دول؟ اما بعض الناس فيعني يعمل الحركة اللي قلت لك عليها دي، يحرك راسه رأسي وبعدين يلتفت يمنة او يسرة يقول بقى علي يعني السلام عليكم السلام كده. فهذا يلتفت بسرعة وهذا ليس بصحيح، إنما تقول السلام عليكم تبدأ من حين تبدأ بالجملة، تبدأ بالالتفات حتى يكون التفاتك عند قولك عليكم، لأنك تخاطب الجماعة وراءك. يعني باختصار يكون الكلمة مع الحركة بتاعة الرأس، لا قبلها ولا بعدها. ده ببساطة يعني عشان المعلومة تبقى واضحة. سؤال آخر، واحد بيسأل سؤال يقول ليه عن إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط، فهل يجزئ الاقتصار على تسمية واحدة؟ الجواب نعم. هتقول لي ايه ده؟ بعض الناس برضو ممكن يقول لك ايه، طب واحنا الامر ده نتحدث فيه ليه؟ ممكن يظن انه لا يعود منه فائدة. لا بالعكس، يعود منه فوائد كتير. اديك مثال، نفترض انت بتصلي فجأة احتقن عندك البول او حسيت بريح وخايف تخشى انفلات ريح فجأة، ده طرع عليك الامر ده فجأة، معايا ولا مش معايا؟ فبكده هينتقد وضوءك. لو انتقد الوضوء قبل التسليم راحت الصلاة كلها. فممكن انت تكتفي بتسليمة واحدة اللي هي الفرض اللي هي عن يمين، اما التانية اللي على الشمال فدي ايه سنة، فتقوم انت تكتفي بالتسليمة دي وتخرج من الصلاة ولا تحقن البول او ايه تمرض نفسك او تتعب نفسك، فهمت؟ وتبقى حفظت صلاتك برضو. وصل الامر ولا لسه؟ ها هنفصل في المسألة. فيرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة، يعني على تسليمة اللي هي ناحية اليمين، ويرى بعضهم أنه لا بد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض في صلاة السنة، لكن فريضة لا. لكن الاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين، لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوط وأكثر ذكرا. لكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة، فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا. يعني أحيانا بعض الناس بيرى بتسليمة واحدة، الإمام سلم تسليمة واحدة وانت المأموم وراه، فانت قلت إيه اللي سلم تسليمة واحدة ده، انت ما تعرفش بقى القصة، فروحت انت مسلم تسليمة واحدة عن يمين وتسليمة تانية عن إيه، عن اليسار، انت كده خليفه الامام. ايوه انت كده خليفه الامام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، فانت كده خليفه الامام. بس هذه المخالفه جائزه، عارف ليه؟ لان الامام لما سلم تسليمه واحده وخرج خلاص، فاصبحت انت منفرد تعمل اللي انت عايزه، بدليل ان انت لما بتكون مسبوق وفايتك ركعه والامام بيسلم ما بتسلمش معاه، بتقوم تجيب ايه، ولو سهيت فيها بتسجد للسهو والامام ما سجدش معاك، مالكش دعوه بيه. فهمت قصدي؟ انت انفصلت خلاص عن الامام، فكده ما تبقاش خليفه الامام برضه، هو ظاهريا كانك خليفته لكن انت ايه، ما خليفتوش. دي حاجه. فاذا كنت انت من النوع اللي بيسلم تسليمتين والامام سلم تسليمه واحده، مفيش مشكله، سلم انت تسليمتين، مفهوم؟ اما لو سلم الامام مرتين والماموم يرى بتسليمه واحده، فليسلم مع الامام من اجل متابعته. يعني انت لو الماموم بتسلم بتسليمه واحده والامام بيسلم بتسليمتين، فانت مأموم هنا بقى لابد ان انت تتبع الامام، عارف ليه؟ لانه لسه ما خرجش من الصاله، مفهوم؟ وحتى لا تختلف عليه، ولانك لابد انك تصلي بصلاته، فتقوم تسلم ايه، تسلمتين زي الامام. مثاله زي المسافر اللي بيقصر في الصلاه فيصلي خلف امام مقيم فيتم الصلاه خلف الامام المقيم، مفهومه؟ طيب سؤال اخر، ما الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة؟ من السنة انك بعد ما تسلم من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدعو وتقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه. طيب ليه بنقول كده؟ وليه بتستغفر ربنا ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ هسألك سؤال، هو انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بتصلي ولا كنت بتعصي؟ كنت بتصلي، يعني بتعمل قربة وطاعة الى الله، طب مال بتستغفر ليه؟ الجواب، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة ان الانسان لا يخلو ابدا من تقصير في صلاته، فلهذا شرع له ان يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وتسأل نفسك سؤال، طب أنا ليه بعد ما خلاص أنا عرفت أن أنا بستغفر عشان ممكن أكون ما خشعتش ما ركزتش سرحت أيا كان، يعني عندي تقصير، فبالاستغفار ربنا بيغفر لي هذا التقصير. طب سبحان الله، إذا كان ده حال المصلي أمال اللي كان بيعصي بقى بيعمل إيه؟ إذا كان اللي كان بيصلي بيستغفر أمال اللي كان بيعصي ده هيعمل إيه؟ فنسأل الله العافية والسلام. طيب ليه من السنة بقى، خلاص عرفنا من السنة والاستغفار ليه، طب ايه، لا ليه بقى من السنة انك تقول تستعمل اسم الله السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ليه؟ كأنك بتقول اللهم اني اسألك باسمك السلام يا سلام ان تسلمني من كل آفة وعيب ومن كل ذنب ونقص، وان تسلم صلاتي تصل اليك سالمة بدون نقص او تقصير. كأنك بتقول اللهم إني أسألك باسمك السلام يا سلام أن تتقبل وتتسلم مني صلاتي سالمة سليمة دون نقص أو تقصير. فهمت ليه؟ ما احنا مشكلة ان احنا ما بنخشعش في الصلاة والعبادة ليه؟ وبنسرح ليه؟ وتيجي تشتكي يا عم الشيخ انا بس بشتكي ليه؟ بسرح في الصلاة يا عم الحاج. طب شوف العلاج، علاجي ان انا هكتب لك روشتة خد برشام قبل الاكل واشرب دواء بعد الاكل، لا هي مش كده، العلاج بسيط قوي، انت عملت عبادات حولها لعادات فما بقتش عندك خشوع، يعني بقيت اوتوماتيك. عارف انت الجهاز التسجيل الشريط شغال، انت جاي بتقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، الله اكبر الله اكبر، خلاص اتعودت بقت ايه اوتوماتيك عندك، فعقلك مش ماشي مع ايه مع اللي بتقوله، فبقت حاجه ايه اله، بقيت انت عامل زي الاله ريبوت إيه؟ انسان الي. انما بقى الحل تعمل ايه؟ كل يوم احفظ لك ثلاث ايات جداد عليه جداد لانج، واقرا تفسيرهم، وقف صلي بيهم الصلوات كلها، هتبقى انت خايف تغلط في الايه لانك لسه حافظها، ما بقتش عندك ايه سهله زي الايات اللي متعود عليها، فتبقى مركز احسن تدوه منك، فعمال مركز هتقول الكلمه دي ايه والكلمه دي ايه والكلمه دي ايه، فجبت الخشوع، بدات الايه تبقى عندك متعود عليها، هيضيع منك الخشوع. اقرا تفسيرها واحفظه، وانت بقى بتقراها تسترجع التفسير، فهم ازاي؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون يعني يصلون، يصلون يعني الله يصلي، يعني معناه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى، والملائكه الملائكه تصلي يعني ايه؟ يعني تستغفر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني احنا نصلي يعني نعمل ايه؟ يعني معناها بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو بس. هتسرح فين؟ ما انت سرحت مع الايه اهو، مش هتعرف تسرح في حاجه تاني، فهمت ازاي؟ اللي هي بقى ايه كده بقى، ما جعل الله للرجل من قلبين في ايه في جو. خلاص قلبك بقى كله مع الايه مش مع حاجه تاني، فمش هينفع حاجه تاني خالص، اصل هي كوبايه يا تحط فيها الايه يا تحط فيها حاجه تاني، فاهم ازاي؟ ده علاج بسيط ايه سريع كده لمساله عدم الخشوع في الصلاه. طيب سؤال عن حكم دعاء الإمام بعد الصلاة بصوت مرتفع وتأميم المصلين عليه. دعاء الإمام بعد الصلاة بصوت جهوري وتأمين المأمومين عليه من البدع المنكرة، من البدع المنكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسائر الأئمة والمحققين من أتباعهم لم يفعلوها ولم يروها مشروعة، والمشروع رفع الصوت بالذكر المشروع على كل على كل يعني كل على انفراد، كما كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس عن المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهو في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني الشيخ يرى ايه؟ ها؟ يرى مشروعيته ولا عدم مشروعيته؟ ازاي؟ ما ركزتش برضو. ان دعاء الامام، دعاء الامام بعد الصلاة بصوت جهوري وتأمين المأمومين عليه هذا من البدع المنكرة. اه ما انا قلت له، قلت له قلت له لا، هو سالني على حاجه تانية، بيسالني بيقول لي طب انا لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد، فقول له لا ما تقولش سيدنا محمد، لكن بره الصلاه قول. هو الاخ علي سال على دعاء اللي هو في ركعه الوتر الاخيره، ماله؟ طب ماشي قول، قول. طب قول السؤال وانا اقول لك برده. هو يعني بتصلي لنا في ركعه الوتر، ان في ركعه الوتر الامام بيدعو واحنا نامن وراه. ما هو دعاء الامام بعد الصلاه، بعد الصلاه بعد ما انتهت الصلاه يقعد كده يدعي والناس تامن وراه، ده بدعه. بعد قضاء الصلاه، بعد قضاء الصلاه دعا مثلا، خلاص قرا القران ماشي، وقام مثلا ايه يلا يا جماعه هندعي شويه عشان ختمنا القران النهارده، يلا يا جماعه هندعي وتامنوا على الدعاء، لا هذا ليس بالمشروع معايا. لكن مسألة هو في الصلاة في الوتر قنط ودعا، السنة انه يقنط احيانا ويترك احيانا، يقنط احيانا ويترك احيانا، لكن اذا اثنى على الله ما يجيش بقى الناس اللي وراه يقولوا حقا نشهد يا الله ما عرفش ايه الكلام ده، غلط الكلام ده مش صح، انما دوما تقول ايه امين، حتى في الثناء على الله تقول ايه امين. طيب سؤال عن حكم الدعاء بعد الصلاة. حكم الدعاء بعد الصلاة. حكم الدعاء بعد الصلاة وما صحة حديث من صلى ولم يدعو فقد مقته الله. ده حديث صحيح ولا مش صحيح؟ الجواب الدعاء بعد الصلاة بغير ما ورد لا ينبغي. وذلك لأن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام. يعني وانت بعد ما قلت التحيات وخلصت قبل ما تسلم تعمل ايه؟ تدعو وانت جالس. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ذكر التشهد، بعد ما علمنا التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. اختار من الدعاء يعني يا رب اديني عربية، يا رب اديني شقة، يا رب براحتك بقى، ما انت خلصت خلاص الدعاء وخلصت التحيات وخلصت كل شيء، ادعي بقى وانت لسه فين؟ في الصلاة قبل ما تسلم، لأن انت متلبس بعبادة وطاعة، فتدعو وانت في العبادة والطاعة أحرى لك أن يستجاب لك. مفهومة؟ وهذا حديث، وهذا كما جاء في مجموعة فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو حديث متفق عليه. وهذا مقتضى النظر الصحيح، فإن الإنسان قبل أن يسلم من صلاته بين يدي الله عز وجل، يعني انت كده بين ايد ربنا، فتدعو بما شئت، وفي حال مناجاته فلا ينبغي أن يؤخر الدعاء حتى ينصرف من مناجاة الله عز وجل. فرصة انت بتكلم ربنا وربنا بيسمع منك، فرصة بقى قول له يا رب، هو بيسمعك دلوقتي، قول له يا رب اديني واديني واديني. مش خلاص بقى ينفع انت تروح لواحد تقول له انا كنت جاي بس ايه، والله انت راجل كويس ومعرفش ايه، وانا يعني معودني ان كل ما اطلب منك حاجة بتديني، طب سلام عليك، ورحت قافل الباب وماشي، وبعد ما مشيت رحت رافع الموبايل قاله معلش انا كنت عايز اقول لك اديني 100 جنيه سلف. يا ابني ما انت لسه كنت معايا، فاهم ازاي؟ ولا المثل الاعلى، انت دلوقتي في الصلاه بتصلي مع ربنا، بتصلي لربنا يعني خلاص، ومتلبس بعباده وطاعه ومقبل على الله، والله عز وجل يسمع، يسمعك اذا اردت ان يسمعك الله. فاقرا ايه؟ فاقرا القران، فعليك بالصلاه. واذا اردت ان يكلمك الله فعليك بالقران. هكذا قال السلف يعني. فلا ينبغي أن يؤخر الدعاء حتى ينصرف من مناجاة الله عز وجل، بل الدعاء في حالة المناجاة أفضل وأولى. أما ما ورد به النص مثل قول المصلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله حين يسلم، فإن هذا يبقى على مشروعيته، وإنما شرع ذلك لما عسى أن يكون من خلل أو تقصير في الصلاة فكانت مشروعيته بعدها. يعني أقصد أقول لك أن أنت ممكن تيجي تقول لي الله، مش أنت يا شيخ دلوقتي بتقول لي أن أنا مدعوش لا أدعو إلا وأنا في الصلاة قبل ما أسلم؟ هقول لك آه. تقول لي الله، أمال بقى بعد ما بسلم بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ليه؟ مع إن ده دعاء برضو. حد فهم أنا عايز أقول إيه ولا لسه؟ بالظبط. يعني منين بتقول لي يا شيخ ادعي وانت جوه الصلاة قبل التسليم، ومنين بتقول لي بعد ما تسلم ابقى أقول أستغفر الله، والاستغفار ده دعاء أصلا؟ أقول لك لأن جنة نص بي تحديدا عن النبي، ده جنة بي نص تحديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين المشروع يعني هو شرع ليه؟ من أجل جبر النقص والتقصير. فمش هيكون إمتى التقصير بيظهر؟ إمتى؟ بعد ما بتأدي العمل ولا وإنت في العمل؟ بعد ما بتأدي العمل. فهمت؟ أما الحديث الذي ذكر السائل فيه إن يعني يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ولم يدعو فقد مقته الله، هذا حديث ليس بصحيح. وعلى فرض يا عم إنه هو حديث صحيح، هنفترض إنه صحيح، فإن المراد من صلى ولم يدعو في حال صلاته، وليس من صلى ولم يدعو بعد انتهاء صلاته. يعني حتى لو الحديث صحيح يبقى برضو بيقول لك ادعو وانت جوه الصلاة مش بعد الصلاة، فاهم ازاي؟ لأن الحديث برضو بيقول ايه ده، الكلام ده لو صحيح، احنا هو اصلا مش صحيح بس بنفترض، لانه بيقول لك من صلى ولم يدعو، يعني هو صلى ولم يدعو في الصلاه، مش لم يدعو بعد الصلاه. لا ما هو هنا، لا ما هو نرجع للغه تلاقيها مش مفهومها كده خالص، لان النبي كان بقى ممكن يقول ايه واستعمل حذف العطف حرف ثم، كان من صلى ثم لم يدعو، والنبي بليغ، فايه اللي ما يخلوش يقول كلمه ثم؟ لان هو نفسه اللي قال في الحديث الصحيح وهو بيعلم الصحابة كيفية صلاة الاستخارة، فقال لهم ايه؟ ثم ليدعو بما شاء. ليه هنا قال ثم؟ عشان يبين لك ان بعد ما تخلص الصلاة تدعي الدعاء بتاع الاستخارة. فما قلت لك برضو ما نفهم الحديث، ما ناخدش الحديث كده وخلاص، صح؟ انت عارف انا كل ده يعني الموضوع ده بسبب ان انا بقيت ادقق قوي في المسألة دي. موقف حصل لي تعرضت ليه، واحد الشيوخ الذين تعلمت منهم يعني بستفني فعلا. يعني في يوم كان بيراقبني في درس، قاعد كده عشان يشوفني ايه في الدرس يعني. فكنت بتكلم عن بر الوالدين وكده، وذكرت خبر ورد عن السلف عن كهمس، ان كهمس من كثرة وشدة بره بأمه يروى عنه انه دخل عقرب الى البيت فوجد جحرا فاختبأ فيه، فجلس كهمس طيلة الليل وضع يده سادا بها او بقدمه سادا فوهة الايه الجحر، خشية ان يخرج العقرب فيؤذي امه من بره بامه. انا بعد ما خلصت لقيت الشيخ راح ماسكني قال لي انت بتلعب بعقول الناس يعني؟ قلت له ليه؟ قال لي ازاي تحكي الخبر ده، ما كانش عنده شبشب يحطه على الجحر، كانش عنده طوبة يحطها، كانش عنده حجر يحطه، كانش عنده حلة بياكل فيها في البيت يغطي بيها الجحر، كان يقلع الجلابية ويسد بيها الجحر. الصراحة الموقف ده خلاني عدت حساباتي خالص، بقيت بعد كده كل ما اقرا حاجة اتحقق من صحة الخبر وبعدين ومرره على عقلي تاني، ما ينفعش اعدي كده. عرفت ليه انا عمال اؤكد على موضوع ال، فهمت ليه؟ فانا بفيدك من تجربة حصلت لي عشان ما تقعش انت في حاجة زي دي. فاحنا قلنا هذا الحديث ليس حديث ايه صحيح، اللي هو من صلى ولم يدعو في حال صلاته ما قطع الله، لان الصلاة فيها دعاء واجب، فان قراءة الفاتحة فيها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، وفي التشهد في دعاء، والسلام عليك ايها النبي ده دعاء، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ده دعاء. فكل دي ايه ادعية موجودة جوه الصلاة ولا برا الصلاة؟ جوه الصلاة. فلو فرضنا ان الحديث ده صحيح يبقى انا كده برضو دعيت. وصلت ولا ما وصلتش؟ ما انا كده برضو دعيت اهو. يبقى لو فرضنا ان الحديث صحيح برضو انا ايه لم يمقطني الله. ليه؟ لان انا دعيت ما خالفتش الحديث، بس في النهاية الحديث ايه مش صحيح اصلا. طيب سؤال، في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرؤون الفاتحة والذكر وآية الكرسي بصوت جماعي، بتلاقي في الأرياف كتير دي، فما الحكم في هذا العمل؟ يا ترى هو مشروع ولا غير مشروع؟ وسؤال تاني عن حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة، بعد ما تصلي تدعو كده وترفع ايه، مش بتشوف ناس بعد ما خلص يقعد يرفع ايده كده ويقعد يدعو؟ وعن حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة، تلاقي سبحان الله سبحان الله سبحان ويقولوا مع بعض الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الذكر يعني. وهل سؤال تاني برضو، هل ورد حاجة اسمها صلاة الحاجة؟ في صلاة اسمها صلاة الحاجة، وفي حاجة اسمها صلاة حفظ القرآن، هل ده مشروع ولا غير مشروع؟ وساعات كده وانت تخش المسجد تلاقي واحد ايه بيصلي ركعتين لسه فاضل وقت كبير على اقامه الصلاه في ربع ساعه، فهو صلى ركعتين كده سنه هنا ايه في الركن ده عند الحيطه دي عند الجدار ده، بعد ما سلم لقيته راح جاي واقف في نص المسجد وايه صلى ركعتين، بعد ما سلم راح جاي عند الجدار الثاني وراح مسلم ايه ركعتين، بعدين جه عند المحراب وصلى عمال يتنقل لحد ما الاقامه تقام للصلاة، فعمال يصلي ركعتين في كل مكان في الايه في المسجد. هو بيعمل كده ليه؟ هو الكلام ده مشروع ولا غير مشروع؟ ده هنعرفه ان شاء الله يوم الخميس القادم بعد العصر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا ربنا فإنك علينا قادر والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير آمين آمين وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا عايز أقول بس حاجة, المسائل اللي بنتكلم فيها برضو في أقوال أهل العلم, المسائل دي على فكرة برضو هتستفيدوا منها كتير, هتستفيدوا منها كتير يعني, عشان لما تعرف مخك يوسع تقول الله طب هم دول رفضوا المسألة دي ليه, طب ودول قالوا الأدلة دي ليه, طب ودول أباحوا المسألة ليه, ودول كرهوها ليه, دول حرموها ليه, دول فهم قصدي إيه, وهكذا تبدأ بقى إيه, تبدأ تعرف الأدلة, متعة متعة أن أنت تعرف إزاي الدليل والاستنباط من الدليل وإزاي في دليل تاني يناقضه وإزاي في دليل تاني أصح منه, دليل نسخ ودليل عام ودليل خاص, دليل مطلق ودليل مقيد في المسألة, وتفهم الحديث ومناط الحديث, فمتعة يعني إن شاء الله. ولا ممكن التشدد اللي حصل بينا كلنا هي مش تشدد ولا حاجة والله, ده احنا بنحاول نوصل لمعلومة سوا يعني, انتوا الاثنين عايزين توصلوا للمعلومة احنا عايزين نتفرج ما احنا عايزينكم تستفيدوا معانا ما شاء الله عليكم, خدتوا ساعتين الا ربع, ده انتوا انتقمتوا مني.